وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقول صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. والنفس تطهر وتزكو بالإيمان والعمل الصالح وتدس وتفسد بالكفر والمعاصي. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال تعالى بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سكن قلبه وإن عاد في نفسها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كن واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. من اجل هذا يعيش المؤمن عاملا دائما على تأديب نفسه وتزكيتها وتطهيرها اذ هي اولى من يؤدب فيأخذها بالآداب المزكية لها والمطهرة لأدرانها كما يجنبها كل ما يدسيها ويفسدها من سيء المعتقدات وفساد الأقوال والأفعال. يجاهدها ليل نهارا ويحاسبها في كل ساعة بل في كل لحظة من لحظات حياته. يحملها على فعل الخيرات ويدفعها إلى الطاعات دفعا كما يصرفها عن الشر والفساد صرفا ويردها ردا. ولإصلاح النفس وتطهيرها وتزكيتها لا بد من تتبع الخطوات التالية. أولا التوبة. قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. أحدها أن يبقي عن المعصية والثاني أن يندم على فعلها والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي أي بحق آدمي فشروطه أربعة هذه الثلاثة. وأن يبرأ من حق صاحبها فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه. وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه. وإن كانت غيبة استحله منها وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس توبوا إلى الله، فإني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول صلوات ربي وسلامه عليه: يا أيها

وهي